ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم كما فأصبحوا